الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 80 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، والذي نستكمل به قضية الإيمان بالله تعالى، ليكون جولة من بين جولات العقيدة. فكما تعلمون أننا تناولنا في الجولة الأولى ما أسميناه بأبجديات العقيدة، معنى العقيدة ومعنى الإيمان ومعنى الكفر ومعنى الإسلام ومعنى الجاهلية، وتقسيم الكفر والشرك والنفاق والردة والظلم والفسق والجهل والجاهلية إلى أقسام. كل هذه أسميناها أبجديات في نحو من 20 درسا. ثم شرعنا نتكلم عن الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. ومع الإيمان بالله تحدثنا عن وجود الله وتوحيد الله وكمال الله، وهي الجولة الأخيرة لنا في هذه القضية، والتي حرصت مع انقطاع أغلب طلاب العلم عن الدرس بسبب امتحاناتهم قبل امتحانات مذاكرة وأجازة، ألا ينقطع الدرس حتى نستوفي هذه القضية حقها، والحمد لله رب العالمين. فحديثنا عن كمال الله عز وجل مرتبط بالكلام عن الأسماء والصفات، فتحدثنا عن اسم الله عز وجل الأول والآخر والصمد الذي يقال عنه القائم بذاته، وذكرنا معنى ليس كمثله شيء، وهو في علم التوحيد أو علم الكلام يسمى بالمخالفة للحوادث، وبيان معنى التوحيد المطلق والقدرة والغنى. تناولنا هذا بأسلوب يرتبط بزيادة الإيمان، ليس على شاكلة علم الكلام، وإنما هو تغيير لهذه الأساليب التي درسنا نحن بها العقيدة كعلم كلام مجرد جاف أشبه ما يكون بالفلسفة وأحيانا بالسفسطة. فكان ينبغي بالعودة أو ينبغي العودة بالعقيدة إلى بساطتها الأولى وإلى أسلوب القرآن الكريم والسنة المطهرة. بعد ذكرنا لقدرة الله عز وجل وأن كل شيء يتم في الكون إنما هو بقدرة الله، فالبذرة التي تلقيها في الأرض فتنمو وتصبح زرعا أو شجرة، ذلك بقدرة الله. والأمواج التي تلطم الشطآن تروح وتعود رائحة غادية، ذلك بقدرة الله. والقاطرات على الأرض والطائرات في الجو والسفن في الماء، كل ذلك يجري بقدرة الله. والبشر الذين يموج بعضهم في بعض، وما أوتوا من قدرة وما أوتوا من حركة، هذا أيضا بقدرة الله عز وجل. وما ينفعل به الإنسان من انفعالات ترتبط بالحب والبغض والفرح والحزن، وحين ننطلق عاملين أو نعود فننام مستريحين، كل ذلك بقدرة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كما قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. من مظاهر كمال الله عز وجل كما قيل في كمال القدرة، يقال في كمال الإرادة وفي الحكمة. ففي صفة الإرادة لله عز وجل نعلم أن الله سبحانه وتعالى مريد فيما خلق وفيما يخلق وفيما دبر ويدبر شؤون العالم، فبإرادته سبحانه وتعالى يصوغ الكائنات في الأوضاع التي يريدها ويطفي عليها الأوصاف التي يشاؤها ويبرزها في الأوقات التي يختارها، كل ذلك بمحض إرادته. يخلق الخلق العظيم ويخلق الخلق الصغير، وتتعجب أنت ترى التنوع في خلق الله عز وجل من أشياء دقيقة جدا لا ترى بالعين المجردة، وأشياء أكبر منها ترى بالعين لمن كان دقيق النظر أو قوي النظر، وما هو أكبر منها إلى أشياء كبيرة جدا عظيمة جدا. كل ذلك يفعله الله عز وجل بمحض إرادته، لا يستكرهه أحد على شيء من ذلك كله. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وأنت ترى هذه الأشياء أمامك وتتعجب، ولو لم تكن رأيتها لتعجبت. فمنهم من يمشي على بطنه، كيف يمشي على بطنه؟ لكن رأينا الزواحف تمشي على بطونها. ومنهم من يمشي على رجلين، صورة حية في الإنسان وفي الطيور. ومنهم من يمشي على أربع، كثير من الحيوانات. يخلق الله ما يشاء، يعني في الأكثر من كده، في الستة والثمانية والاثنين وعشرين والأربعة واربعين. يخلق الله ما يشاء، ولذلك يعني ربنا إدى إشارة: فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. مش هيقعد القرآن يقولوا اللي بيمشي على ستة زي العنكبوتة، واللي على ثمانية، واللي على اثنين وعشرين زي الدودة، واللي على أربعة واربعين زي كذا، الله، هم 44 وهكذا. إنما يقول: يخلق الله ما يشاء. وده لون من ألوان الإعجاز في القرآن الكريم، فيما يعرف بالإعجاز في عالم الخلق أو في عالم الحشرات أو عموما في عالم المخلوقات، إنه يستوعب كل شيء، زي لما قال لنا في عالم الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وبعدين إيه يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، المثنى وثلاثة ورباع، بعدين قال يزيد في الخلق ما يشاء، لغاية لما نجد إنه أقوى الملائكة وأعظم الملائكة جبريل عليه السلام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح سد بها الأفق أو ما بين المشرق والمغرب، فيبقى يزيد في الخلق ما يشاء شملت بقية أجنحة الملائكة وعالم الملائكة، زي هنا يخلق ما يشاء شملت كل الزيادات، عشان ما يجيش واحد يقول لك انتوا بتقولوا القرآن بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، طب امال ما قلناش على الدودة ام 22 رجل ولا اللي بتمشي على 44 ولا نقول له لا، يخلق ما يشاء شملت كل هذه الأنواع. وفي باب العقيدة بعيدا عن باب الإعجاز نقول هذا محض إرادة الله عز وجل، وما ترى في الأرض والسماء من تنوع في الوجود وتميز في السمات هو مظهر إرادة الله عز وجل، إرادة حرة في كافة تعلقاتها، فما أوجده الله عز وجل في هذا العصر كان من حقه الكامل أن يوجده في عصر آخر أو في الأيام الخالية أيام السابقة، وما جعله الله عز وجل كوكبا متألقا يستطيع سبحانه وتعالى أن يجعله جندلا باردا محض إرادته، وتوزيع الصفات والأحجام والأحوال في أنحاء الكون العريض ليس ذلك إلا بعض مظاهر إرادته ومشيئته جل وعلا. ولو أراد الله عز وجل أن يخلق العالم الذي نعيش فيه على نحو آخر في قوانينه وأنظمته وأحيائه وأشيائه لفعل، إنك لترى انطلاق المشيئة والإرادة دون أي عائق في إخراجها الأصناف المختلفة من الأصل الواحد، فالحقول المجاورة تختلف، حقول متجاورة بل الحقل الواحد تختلف محصولاته كما وكيفا، والبذور المتجانسة تتفاوت فروعها حلاوة وحموضة ولونا ووزنا في النبات، وترى الحديقة الواحدة هذه شجرة ليمون وهذه برتقال هذه منجو، حديقة واحدة وهذه العنب وهذه التين هذه كذا وكذا، أرض واحدة ماء واحد، ولكن الإرادة تنوع في النبات كما تنوع في الإنسان لؤما ونبلة وذكاء وبلادة، وكذا في الحيوان، وهو قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقديما قيل للإمام الشافعي رحمه الله ما الدليل على وجود الله؟ فاستدل بمثل هذا المعنى، استدل بورق الشجر يتناوله النحل فيعطي شهدا، ويأكله دود القز فيعطي حريرا، وتتناوله الشاة فتعطي ثمنا ولبنا، وتأكل منه الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكل منه أطيار أخرى فتحوله قذرا. فإرادة من وراء كل ذلك؟ وإذا اتجهت الإرادة إلى شيء فيستحيل أن يتخلف أثرها، لقول الله عز وجل: إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. وقال جل شأنه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. والعلماء يقولون: أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. قولهم أمره بين الكاف والنون سرعة، ما قالوش بعد الكاف والنون، لا بين الكاف والنون، ما يكاد يصدر حرف الكاف قبل النون إلا والأمر قد نفذ. أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. فإرادة الله تعالى نافذة في السماء والأرض، لا راد له ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وهو قوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فإرادته سبحانه وتعالى نافذة، وإذا أراد أمرا أنفذه، ولكن قد يربط الإرادة بأسبابها، كقوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والكلام عن الإرادة كلام شرحه يطول، وله تفصيلات ترتبط بعقيدة القضاء والقدر، تأتي في حينها إن شاء الله تعالى، وكان في العمر بقية. من مظاهر كمال الله عز وجل ومن صفاته العظيمة العلية الحكمة، واسمه الحكيم سبحانه وتعالى، إن الله كان عليما حكيما. فالحكمة وهي شمول الإرادة وعموم القدرة، وكون الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد متى يريد وكيف يريد، وهو سبحانه وتعالى إذ له شمول الإرادة وعموم القدرة. وفي باب الإرادة ذكرنا أنه يفعل ما يريد متى يريد وكيف يريد، هذا لا يخلو من الحكمة. مش معنى أن ربنا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد أن هذا يكون بعيدا عن الحكمة، لا، ليس معناه أن أمور الخلق والرزق وشؤون القبض والبسط وحظوظ الرفعة والضعة والإعزاز والإذلال أو النصر والهزيمة أن هذه أشياء تتم عن طريق الارتجال السريع أو خواطر سانحة أو تتم اتفاقا أو كيفما اتفق كما يقال أو تقع على سبيل المصادفات العارضة، كلا، فلئن كان هذا يمكن أن يحدث في عالم الإنسان ويكون مشينا ويكون تقصيرا فلا يمكن أن يقع ثمة شيء من هذا في كون الله إلا بحكمة عالية، فإن الكون كله خاضع لشبكة دقيقة من السنن والأسباب والمسببات الثابتة الخالدة والقوانين المترابطة المتكاملة لا تضطرب ولا تختلف ولو أجمع البشر على مناقضتها. فكل شيء يتم في كون الله عز وجل له حكمته، علمنا الحكمة أو جهلناها. حكمة في الخلق، في الرزق، في من يرفعهم الله أو يضعهم، يعزهم أو يذلهم، ينصرهم أو يهزمهم. وقد لا تبدو الحكمة لك بعض الوقت أو كل الوقت، لكن لا تظنن أن فعلا من أفعال الله عز وجل يخلو من الحكمة. أحيانا أنت تقول أنا مش عارف الحكمة، ربنا خلق الحاجة دي ليه، ولتكن حاجة ضارة مثلا، ولتكن حاجة بتضايقك. واحد قاعد يهش في الذباب وكل ما هش يجي، كل ما هش يجي، وبعدين هو ملك وما كانش لسه بقى المبيدات وكده، فبيسأل الشيخ العالم لماذا خلق الله الذباب، وأنت لا ترى في الذباب منفعة مثلا ولا تعرف الحكمة من خلق. فإذا بالعالم قال له خلق الله الذباب ليذل به الجبابرة، خلق الله الذباب ليذل به الجبابرة، وهو عندك النمرود ربنا سلط عليه جيش من الذباب، واللي قتلته ذبابة دخلت في أنفه وقعدت تغني له شوية شوية لغاية لما خدت عينيه وخدت أجره. مش بيقولوا كان زمان في الأغاني غني لي شوية شوية خد عيني، هذه ذبابة وراحت دخلت له في أنفه وتغني وترقص، هي تزن من هنا وهو مخ يطير من هنا. وإن الله ضرب بها المثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وتقعد انت ايه الحكمة في خلق الذباب ولا تعرفش، لغاية لما العلم يحاول يستخرج من الذبابة شيئا للعلاج، منه علاج للعين لا يوجد في أي عقار من عقاقير الدنيا. وانت حاجة بسيطة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، والعلم الحديث أثبت هذا، ويقدروا ياخذوا الجناح اللي فيه الدواء ويعملوا منه أمصال ويعملوا منه أشياء عجيبة. ده غير شيء بسيط في جزء من الذبابة لو استخدم في العين المريضة يكون لها شفاء، وأشياء أخرى. وإحنا ما نعرفش الحكمة. النمل إحنا ما نعرفش ربنا خلقه ليه، ما بنلاقيش إحنا منه فايدة، وبيضايقنا قوي لما بيجي في البيت، واللي بيرش مبيد واللي بيغرقه واللي بيحرقه واللي مع إنه ما إيه. ولو طلع كده ولا كذاك ويجي على إزازة السكر ويكتب عليها ملح عشان النمل ما يروح لها، لكن مرض النمل رايح لها. فالإنسان أحيانا يشوف النمل ده، سبحانك يا رب إيه الحكمة في خلق النمل ما أعرف، لكن تذكرت وأنا أرى النمل بيعوم في المية قدامي في الحمام كده بيغرق يعني، وين حاجة بسيطة سبحان الله، يعني ربنا بنوع في الخلق لدرجة النمل ده ما كنت شايف. وبعدين تذكرت أنه نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فقام هذا النبي وأهلك الوادي اللي فيه النمل، فأوحى الله عز وجل إليه: أمن أجل نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ أمن أجل نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فأنا بقيت أقول لنفسي أنا مش عارف النمل مخلوق ليه صحيح، بس لو لم يكن من وراء خلق النمل إلا أنها أمة تسبح الله عز وجل فهذا أمر بينه هذا الأثر وأنا ما كنت أعلمه. وبعدين شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر في القرآن سورة باسم النمل، يمكن يكون المسألة بسيطة، نمل، سورة العنكبوت، سورة النحل، ويجي الحكماء يقول لك كن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، وكن كالنخلة يرميها الناس بالحجر فترميهم بالثمر، وكن كالنملة رأت قومها في خطر فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ففينا اللي مش محصل النملة، يرى الخطر في قومه ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. شوف دي قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وعندك ناس عاوزين يغرقوا البلد وينتسبوا لهذا البلد، ربما ينتسبون لهذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإرادة موجودة والحكمة في كل جانب وفي كل شيء، فالنبات يتم نضجه بالإرادة والقدرة، ولكن مظهر الإرادة والقدرة فيما نعرفه من غرس وسقي وتعهد وزمان ومكان هذا مرتبط بحكمة. والجنين يكتمل بشرا سويا بالإرادة والقدرة، ولكن اكتماله في أطوار وأحوال لا بد من توافرها، هذه حكمة، ويستحيل أن يولد بغيرها. وقول الله تعالى فعال لما يريد لا يعني أنه بين عشية وضحاها يقيم دولة ويهدم أخرى، فدون إقامة الممالك وقبل انهيارها توجد مقدمات طويلة تستغرق سنين أو عصور حتى تقع نتائجها اللازمة. وأصحاب العقول الضيقة والأفكار القاصرة يحسبون أن وصف الله عز وجل بأنه يفعل ما يشاء معناه أن أحكامه في عباده لا ضابط لها ولا رابط بينها، لا، إنها الحكمة في كل شيء. ولعلهم يقيسون سعة السلطان الإلهي على ما عهدوه من تصرفات ذوي السلطة فيهم، أولئك الذين يخبطون خبط عشواء ويعبثون عبث الحمقى، تعالى الله عما يظن الجاهلون علوا كبيرا. إن الأسباب والمسببات هي المفاتيح الملقاة بين أيدي البشر ليصلوا بإرادتها إلى ما وراءها من خير أو شر، وعموم المشيئة والقدرة مقيد بما شرع الله في كونه أو بين عباده من قوانين كونية أو قوانين شرعية. كذلك ليس معنى أن الله عز وجل يفعل ما يشاء أن أفعاله هذه تخلو من الحكمة، كأن يقال الله يفعل ما يشاء فيثيب العاصي ويعذب الطائع، هو قادر أن يفعل هذا، لكن أين الحكمة في هذا؟ فليس معنى أنه قادر على أن يفعل ما يشاء أن أفعاله تخلو من الحكمة، لا، فلا يقال كما ذكر في علم الكلام الله عز وجل يثيب العاصي ويعذب الطائع. لو حدث هذا فأين حكمته وهو الحكيم جل وعلا؟ ولو حدث هذا فهذا معناه أنه يجوز على الله عز وجل الظلم أو يقع منه الغب، وحاشاه سبحانه وتعالى، بل هذا جهل شنيع بالله، ونسبة ذلك إلى الله تعالى تكذيب لما في كتابه العزيز ولا يظلم ربك أحدا. ومن الأشياء اللي بتعجبنا منها في الوقت الراهن من العلمانيين أنهم قد أعدوا عدتهم على أن يحولوا دون تطبيق الشريعة، لما يرون في الشريعة من ظلم وإجحاف وقسوة وعنف وتخلف ورجعية، والذي أعدوه وجيشوه مجرد النية فيه تجعل الله عز وجل لو عاجلهم العقوبة فهو لا يظلمهم أبدا. النوايا السيئة التي أعدت للإحالة بين الإسلاميين وتطبيق شريعة رب العالمين شيء يفوق كل تصور. الله عز وجل في يتساءل في من أنكروا شرعته ورفضوها وأعرضوا عنها، يقول سبحانه وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل في تطبيق كتاب الله تعالى حيف يعني جو أو ظلم؟ وهل في تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيف أو جو؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وهذا معناه أن شريعة الله عز وجل لم تخلو من الحكمة، ولو وقع فيها شيء من الظلم ما كان الله عز وجل حكيما وما كان يستحق هذا الاسم. ولكن من الذي ينفي عن الله عز وجل صفة الحكمة؟ لو نفاها أحد لكفر. لكن الذين يظنون بشرع الله أنه لا يتفق معهم ولا مع أهوائهم ولا مع عصرهم، وأن فيها أي الشريعة من الظلم ما فيها، هم بلسان الحال والمقال ينفون عن الله عز وجل الحكمة وينسبون إليه الظلم، فهو صاحب هذه الشريعة وليس أحد آخر. أليست شريعة الله عز وجل موسومة بالحكمة في كل كبيرة وصغيرة فيما هو من حقوق العباد أو حقوق الله عز وجل، وفيما جاءت به الشريعة من كليات حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والعرض والمال؟ أليست هذه الشريعة جاءت لمصالح العباد؟ حتى قيل: حيثما وجدت المصلحة فثم الشريعة. ومع ذلك لست أدري. يعني ناس يقول لك هم النخبة، نخبة إيه؟ فبيتعلموا أبجديات الدين، يقولون إيه الغلط اللي في الشريعة عشان مثل هذه الحرب تقوم على شرع الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فحكمة الله عز وجل موجودة في كل شيء، حكمة مرتبطة بالعدالة، ثم إن هذه العدالة مردها إلى ما ينبغي لله عز وجل من كمالات، وقد علم أن الكمال كله لله، وهذا بداهة، وليس مردها إلى أنه لو ظلم لتعرض لعقاب أو سؤال، فذاك مستحيل، فمن الذي سيسأله؟ ومن الذي سيحاسبه؟ ومن الذي سيعاقبه؟ سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وحين ذكر العقوبة التي أنزلها بقوم ثمود قال: ولا يخاف عقباها. أنا قد أقول كلاما أخشى عاقبته ومغبته، وإنه النهاردة ما فيش أمن دولة دلوقتي مثلا بيتصيد لنا كل كلام بنقوله، لكن ممكن يكون بيتخزن وتبقى مجرد بس دلوقتي دراسة بدون تعرض، لكن يجي الوقت اللي يبقى فيه التعرض ويكون الحساب شديدا، وده يعني مش مستبعدينه، احنا مش مستغربينه، احنا دلوقتي بس اندر كنترول بس، انما كان قبل كده تعالى دلوقتي لا، مش هيقول لك تعالى وانت لسه في فورة الثورة، وبص الناس لو الشيخ اتاخد من وسطيهم الله الله، طب يلا على ميدان التحرير، لا ده هيسيبك لغاية لما ميدان التحرير ده مش هيبقى موجود مثلا، او انت مش هتروحه اصلا، وتبقى تصفية الحسابات ده انا وانت كبشر. ولو انه المسألة يوم انه مش هنطبق شرع ربنا، فاحنا عارفين كده كويس قوي اللي عمله عبد الناصر في الاخوان المسلمين هيبقى صفر على الشمال بالنسبة للي جاي، ولذلك هي خلاص بيعه وبعناها، اما النصر واما الشهاد، وما نقدرش نفرمل في نص الطريق، خلاص احنا قلنا كتير مش لسه يعني، لا اللي قلنا حتى لو بدأنا دلوقتي نهد اللعب مش نافع برضه، واحنا هي قضية واحدة عندنا تطبيق الشريعة، ما قلناش اكثر من كده، وبنقول لأعدائنا ولمن يخالفون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر وإما الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قد يكون اللي من عند الله يسبق اللي بأيدينا، وقد يكون بأيدينا يسبق ما عند الله، ما نعرفش، لكنه كائن. وفترة الإمهال أنا شايفها مش زي كل مرة، ده شوف أنت تارك الشريعة ليك 130 سنة، فيعني شوف الإمهال هيبقى أكثر من كده إيه يعني؟ ده ربنا لما أمهل حسن مبارك أمهله 30 سنة، وبعدين خده. وكثير من الظلمة ممكن ينهله 30 40 50، إنما يعني يمهل ولا يهمل، وإن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، وهو لسه القذافي يعتبر في إمهال، والراجل الحرامي اللي مسكه سيدنا عمر وبيقول له معلش سامحني، قال له إيه؟ قال له أول مرة، قال له ما كان الله ليفضحك لأول مرة، قال له أما وقد قلت هذا يا أمير المؤمنين فإنها والله لتمام المئة. فشوف لما ربنا أمهله 99 مرة يسرق، رقم 100 مسكه، فما احنا مش بعيدين عن ربنا، انما ايه اللي ممكن ربنا يعمله ويخاف عاقبته ولا يخاف عقباه، ولا أي شيء يخاف عاقبته، لا يسأل عما يفعل. هو لما عمل الزلزال في اليابان، زلزال حاجة خفيفة لحظات كده هزة، وهي نوع من التذكرة، زي ربنا يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. طب بالله عليك، لو أن أمريكا حاربت فيتنام أو هذه اليابان، ها؟ وبعدين عملت خسائر ولا حاجة جنب اللي عملوا الزلزال أبو 9 ريختر ده، كانت الدنيا كلها تعمل إيه في أمريكا؟ يعني على الأقل يتكلموا إزاي وإزاي، وأمريكا نفسها تفكر 100 مرة قبل ما تضرب اليابان، أو حتى قبل ما تضرب مصر، عشان مصر ناوي تطبق الشريعة، هتفكر 100 مرة، وزي ما فكرت قبل ما تدخل العراق وبعد ما دخلت العراق، وقبل ما تدخل الصومال وبعد ما اتسحلت في الصومال، وزي ما دخلت أفغانستان، وكل ده بتفكيرات وتدبيرات، وهي تخشى مغبة كل شيء. اللي خلاها ساعة ما اغتالت الشيخ أسامة بن لادن عليه رحمة الله، كانت خايفة منه حيا وميتا، لما مات غرقته رمت جثته في البحر. طب ليه؟ لك أن تتخيل، يعني دولة عظمى كأمريكا وكانت تخاف فرد زي أسامة بن لادن، خافت منه هو حي وخافت منه هو ميت، لدرجة أنه تلقي بجثته في البحر مخالفة بذلك كل القوانين والأعراف والشرائع وكل شيء. حتى أنه من الحسنات اللي تذكر للشيخ الأزهر، الحسنات اللي تيجي دي يعني فلتاه، قال لا ده ما يصحش وما ينفعش وبتاع، فإحنا بنشكره يعني، جزا الله كل خير والله على الكلمتين الحلوين دول. فإرادة الله عز وجل وحكمته متفردة، لأنه هو المنفرد في الوجود بالألوهية بين عبيد عنت له وجوههم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظنه، عبيد عنت له وجوههم وذلت له رقابهم، ومع ذلك يتصرف فيهم كيفما شاء، ولكن هذه المشيئة مرتبطة بالحكمة، إن ربك حكيم عليم. ويقولون في الحكمة وضع الشيء في موضعه سبحانه. من كمالات الله عز وجل ومن صفاته التي اتصف بها الحياة، صفة الحياة، مراتب الوجود تختلف رفعة وضعة، فالجماد أنزل رتبة من النبات، والحيوان أعلى درجة من النبات، والوجود الإنساني أرقى من أنواع الوجود الأخرى، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واتصال الله سبحانه وتعالى بالحياة معناه أن وجوده بلغ الغاية في عظمته وآثاره، فهو سبحانه وتعالى هو الحي ويعلم أنه حي، وهو الحي الذي يهب الحياة والوجود لغيره عن إدراك واختيار، ومن ثم فحياته متفردة عن كل حياة ولها الكمال الذي ليس لأي حياة أخرى. فصفة الحياة لله عز وجل صفة متصلة أو متصفة بالكمال. لماذا؟ لأن كل حياة للمخلوقات الأخرى منبثقة عن صفة الحياة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى هو الحي الذي يهب الحياة والوجود لغيره ويفعل ذلك عن إدراك واختيار، وعن إرادة وحكمة، فمن ثم فهو الحي حياة حقيقية مطلقة. فدلائل الحياة الكاملة تنبثق من الذات العليا انبثاقا يتضاءل أمامه كل ما تعرف، يتضاءل أمامه كل ما تعرف من صنوف الحياة ودرجاتها المختلفة. أطلق لخيالك العنان وتصور كل ما تنتجه الأيدي الحية من أعمال، وما تنشئه العقول الحية من أفكار، وما تهتز به الأفئدة الحية من مشاعر، واجعل هذا الخيال يضم أشتات ذلك من مشارق الأرض ومغاربها، ويستجمع ما حدث في الأعصار الخالية وما يحدث اليوم وما سوف يحدث غدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل مظاهر الحياة هذه المظاهر المفعمة بالقوة والإنتاج لا تعد شيئا مذكورا بالنسبة للحياة الإلهية، بل كل هذه الآثار أثر ضئيل من أعمال الحي الذي لا يموت. الحي الذي ينفخ من روحه في الموات فيهتز، وفي الجماد فيتحرك. سبحانه هو القائل: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فهو الله الذي وهب الحياة لجميع خلقه، فله صفة الحياة في أرقى صورها وأكمل درجاتها وتصوراتها. إنه هو الله الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن صفات كمال الله عز وجل العلم، العلم، فالله تبارك وتعالى عليم بكل شيء. لم يسبق معرفته جهل، لم يسبق معرفته جهل. ولذلك ينبغي أن تقول إن ربنا يعلم ولا تقول يعرف. المعرفة من قبلها نكرة ومن قبلها جهل، لكن العلم لا يشترط فيه هذا، فتقول ربنا يعلم ولا تقول ربنا يعرف. فهو عليم بكل شيء، لم يسبق علمه جهل ولا يعدو عليه نسيان، ولا يمكن أن يخالف علمه الواقع. فعلمه محيط بالأمس واليوم والغد والظاهر والباطن والصغير والكبير والعظيم والحقير، محيط بالدنيا والآخرة، ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال الله في القرآن في وصايا لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سبحانه وتعالى يعلم عدد حبات الأمطار وقطرات البحار وذرات الرمال وورقات الأشجار، بل ويعلم نسمات الهواء وما في الأغصان من ثمار وحبات السنابل والأبشار والأشعار. يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم الأحوال الشتى والتغيرات الطارئة والأوصاف المتغيرة، كل ذلك يستوعبه شعاع واحد من أشعة العلم الإلهي التي لا تدري عقولنا عن كنهها إلا قليلا. ولو ما أنه أعلمنا ما كنا نعلم، لكنه قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الإنسان قد يعرف شيئا عن حاضره، وقد يعرف طرفا من ماضيه، وما وراء ذلك فهو بالنسبة إليه عماء، لكن الله وحده يحصي أعمالنا الماضية ساعة بساعة، ويسجل أحوال العالم الغابر دولة دولة وحادثة حادثة، كما سأل فرعون موسى عليه السلام قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إنه علم يشرف على كل شيء، فيجلي بواطنه وخوافيه، ويكشف بداياته ونهاياته، ويكتنه ذاته وصفاته، فالمشهود والغيب لديه سواء، والقريب والبعيد والقاصي والداني سواء، إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فالعلم الإلهي يشرف على كل شيء إشرافا تاما، ويهيمن على أطوار الموجودات هيمنة كاملة. قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به، سيان، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فكما يعلم الجهر فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. وهذا العلم من خصائص ربنا سبحانه وتعالى، علم مطلق له الكمال لا حدود له. أما علم البشر فهو مقرر وقليل ومعروف، ولا يخرج مهما أوتي الإنسان علما عن دائرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويزداد علمك حتى يقال بحر فياض، ومع هذا وفوق كل ذي علم عليم. فسبحان ربي العليم، كماله في كل صفاته، ومن هذا الكمال وتلك الصفات صفة السمع لله عز وجل، ولا أشير إلى أذن. فننزه الله عز وجل عن تشبيهه بيد أو بحاسة أو بقلم أو بلسان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكن له صفة السمع. وقد بينا في صفات الله أنه يسمع، لكن ما قال له أذن سبحانه وتعالى. سمعه سبحانه له الكمال، عجيب، أنت تعجب من هذا السمع. لذلك المشركون قديما كانوا يعني مش متخيلين، يقول لك طب بدل ما نتكلم كده وصوتنا يعلى يقوم رب محمد يسمعنا، ما تيجي نسر بالكلام عشان ما يسمعنا. هذا تصورهم، كأنها بدائية في العقل أو عقلية بدائية، لكن يسروا ما يسروش، يجهروا، تنزل الحكاية محكية وربنا يعلمها للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لغاية لما هم يعني الخلاص. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب البيت تحدثه: ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يعني بما أنها مشكلة خاصة كانت تسر بها للنبي عليه الصلاة والسلام لدرجة سيدة عائشة في المكان لا تسمع، ولكن ينزل القرآن الكريم بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أجل، فما من كلام يدور بين الناس أو حديث يتجاذبون أطرافه إلا سبق وقعه إلى سمع الرحمن جل وعلا قبل أي شيء. ولا تحسبن أن الله عز وجل حين يسمع نجوى جماعة يشغله ذلك عن سماع قوم آخرين، كلا، فما يشغله شأن عن شأن ولا إنسان عن إنسان ولا بلد عن بلد، وما تغيب عنه همسة وسط الضجيج ولا تشتبه عليه لغة على اختلاف الألسنة مهما كثرت. إنك بالوسائل التي هدي إليها البشر تجلس في المشرق فتنتقل إليك محطات الإذاعة من المغرب طاوية الأبعاد الشاسعة عن طريق الأقمار الصناعية، فما أدران بما وراء ذلك من أسرار الكون. يعني قدرات المخلوق عملت إيه؟ خليتك وانت قاعد في البيت تقعد تجيب النشرة مثلا والعالم بين يديك، في حتة التلفزيون صغير يخلي العالم بين يديك زي القرية الصغيرة وأصغر من القرية، ويجيب لك الخبر من الشرق ومن الغرب من أمريكا واليابان وروسيا ومن بلاد العرب وهنا وهناك وكل مكان، كما لو تجولت في الدنيا بأسرها وعن طريق الأقمار الصناعية ومباشر وكذا. قدرة مخلوق، فما بالك بقدرة الخالق جل وعلا. كنت أعد أنا وصغير واقرأ: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أقول طب افرض اتكلمت بسرعة يلحقوا الملائكة يكتبوا؟ ما أنا كنت أشوف الأستاذ لما يخش علينا في حصة الإملاء ولا في مادة عاوز يملينا حاجة: بالراحة يا أستاذ. الأستاذ يهدي شوي: بالراحة يا أستاذ. فما كناش نلحق نكتب وراه. فكنت أتخيل لما أنا أقعد أكتب أو أنا أقعد أتكلم وأتكلم بسرعة الملائكة يلحقوا يكتبوا ولا يساعدوا بعض ولا إيه بالضبط؟ عقلية طفل. لغاية لما شفت التسجيلات، التسجيل صنعة بشرية محدودة، حاجة بسيطة جدا. والتسجيل النهاردة لما تيجي تقيسه مثلا حتى للكمبيوتر، لكن لقيت أنا وفي التسجيل كل حاجة متسجلة. أنا سكت اتسجلت، أنا اتكلمت اتسجلت، خدت نفس كده يعني اتنهب متسجلة. سبحان الله، قدرة مخلوق سجلت كل حاجة، فكيف بقدرة الخالق جل وعلا؟ ما أيسر في منطق العقل أن يشرف رب الكون بسمعه على كل حركة وسكنة في الوجود تنبعث من مصدرها القريب أو البعيد، وليس ثم قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عز وجل. كن كل بين يدي الله عز وجل زي التلفزيون بين إيديك وكخردلة في يد أحدكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل الكون بالنسبة لله عز وجل تحت سمعه وبصره، يعلم الأشياء كلها من قرب ومن بعد، يعلم كنهها ويسمع صوتها ويبصر وضعها. إن ربك يسمع كل صوت، وهناك أصوات يسمعها ويحبها. وهو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء، إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، وكما يحب الله صوت الوحي تتلوه الألسنة يكره أصوات التفحش والفحش بالسوء، وهو قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ولا تستكثر أن يقال لك في صفة كمال الله عز وجل في صفة سمعه أن الله يسمع خفقان القلوب في حنايا الخلق أجمعين، فما القلوب إلا أثر قدرته، شحنها بالحياة ثم دفعها فهي تسير إلى أجل معلوم، فكيف لا يسمع أثر ما أوجد؟ ولذلك يسمع خفقات القلب ونبضاته. اللي لما يجي دكتور عاوز يطمن على قلبك يعمل ايه؟ يجيب السماعة ويشوف بقى السماعة بما لها من حساسية ودقة، عشان يقول لك نبضات سريعة ولا بطيئة، لا دي النبضات خفيفة شوية، ويقعد يحاول. إنما ربك سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا القلب ويسمع خفقان القلب. وكما له الكمال في سمعه فله الكمال في بصره سبحانه وتعالى، كما أن الله يسمع كل شيء فهو يشهد كل شيء، ورؤيته تنظر في أعماق الظلمات فتستشف كوامنها، فما هو بحاجة إلى ضياء يبصر به الخفي أو مكبر يعظم به الدقيق، ولا يحجبه سقف ولا يحجبه حاجز ولا يحجبه شيء. واعلم إذا كنتم ثلاثة فالله رابعكم، أو كنتم اثنين فالله ثالثكم، فهو ثالث الثلاثة وهو رابع الأربعة سبحانه وتعالى. إذا كنت ثالث ثلاثة فاعلم أن هناك رابعا يبصر ما تفعلون ويسمع ما تقولون، وقد تكون أقل من ذلك أو أكثر، وقد يخلو الرجل بامرأة فلا يظنن أنه قد خلا بها، تقول له هل معنا أحد؟ فقل لا ليس معنا. كيف ومعك الله جل وعلا؟ ألم تعلم أو ألم ترى، قوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فتشمل أي عدد في الدنيا، لأنه في حاجات بتبقى فرادة وفي حاجات بتبقى جماعة وفي حاجات في السر وفي العلن. ثم ربنا يقول للناس قلوا أو كثروا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وبعدين الآية تقول ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، عشان ما يجيش واحد يقول لك كانوا عشرة يعني، طب ما هو ولا أكثر ولا أدنى يعني أدنى من الثلاثة الاثنين والواحد، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذه المعية معية العلم ومعية الإحاطة والإدراك والرؤية والبصر، سبحانه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وعندما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون توجس من طغيانه وقال: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنه معهما ومع كل كائن من بدء الخلق إلى قيام الساعة وما قبل ذلك وما بعد ذلك يسمع ويرى، وهو سبحانه وتعالى قد ركب في وجوهنا هذه العيون التي نقرأ بها ونكتب ونشهد بها ما نشاء، ولكن ما قيمة رؤيتنا إلى جانب الرؤية الإلهية المحيطة الشاملة؟ هذا معنى كمال رؤية الله عز وجل. لو أن كل ذي بصر انتظموا صفا يستغرق محيط الأرض ثم اجتهدوا في رؤية ما حولهم ما أبصروا شيئا يذكر إلى جانب الرؤية الإلهية التي تستوعب جميع المدركات من جميع الجهات في وقت واحد، سواء فيها المستخفي بالليل والسارب بالنهار، الخالي وحده والبارز للناس. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالإحساس بهذه الحقيقة جزء من الدين، يبين لك جانبا من كمال الله عز وجل. وهذا الإحساس قمة عالية في الدين، لذلك يسمى بالإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وملاحظة العبد لله أساسها شعوره بأنه سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، ومطلع على ما أسرت وأعلنت، وذلك وحده لب التقوى وسر الإخلاص. سبحانه سبحانه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. كماله سبحانه وتعالى في سمعه، في بصره، في كلامه. والكلام وسيلة للإبانة عما في النفس من معارف ونصائح ورغبات وتفهيم ذلك للآخرين. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى مستحق لهذا الوصف، وهو الكلام. فقد عهد إلى الألوف من ملائكته بالقيام على شؤون الإحياء والإماتة في أنحاء العالم العريض، كما عهد إلى ألوف وألوف منهم بشؤون شتى لا ندري منها إلا القليل. هذا التسخير الدائم خاضع لأوامر الله التي يتكلم بها خلقا ورزقا، خلقا ورزقا، ورفعة وخفضا، ومحوا وإثباتا، وتقديرا وتدبيرا. وما حفل به علم الله تعالى فوق الحصر، وما يدل على هذا العلم إنما هو الكلام. وكلامه سبحانه وتعالى لا نهاية له. إن أحدنا في مباشرة أعماله المحدودة يحتاج إلى قاموس من الألفاظ ليوصل القضية. يعني وأنا أحاضر الناس أو أخطب في الناس كم أحتاج إلى كلمات؟ فما ظنك برب العالمين وهو يحكم ملكوته الواسع العظيم؟ ألا ترى أن كلامه من السعة والاستبحار على نحو ما قال جل في علاه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا، ليس بحرا أو مثله فحسب، بل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الله عز وجل يتكلم، ولا نقول إن كلام الله نفسي، ولا يعيب الله عز وجل أن يكون متكلما، إنما يعاب على الإله أن لا يتكلم. ولذلك عاب الله على اليهود حين عبدوا عجلا، قال: أولا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. لكن في عقيدة الأشاعرة والماتريدية الله لا يتكلم، وكلام الله نفسي، نفسي، لأنه إنما كلامه لك. لا لا، فيسمون هذه الصفة صفة الكلام النفسي. وعندك واحد ضال في الأمة كل شوية بعمل في الأمة بلاوي، اسمه معروف في عالم الحيوانات، لي سنام يقول له ربنا، يقول ربنا لم يتكلم، ومن 1400 سنة لم يتكلم. سبحان الله العظيم. سئلت هذا السؤال على الفضائيات في قناة الناس ونعت في برنامج اسمه في ظلال العقيد، ازاي ربنا ما بيتكلمش؟ وذكرت الايتين، قلت ان قصد هذا الشخص ان الله لم ينزل كتبا منذ 1400 سنة او اكثر، هذا صحيح، فكتاب الله القرآن هو آخر الكتب، وبه تمت كلمة الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لكن إن أراد أن الله لا يتكلم فهذا كفر، كيف هو يتكلم مع ملائكته يدير كونه ومملكته؟ ثم قلت ولا يقال كلام الله نفسيا زي ما بيقولوا كده المؤولة، وكان لسه كلمة قايلها شيخ من الكبار، فأنا لطشت في الجمل ولطشت في الشيخ وعينك ما تشوف إلا النور. كنت فاهم إن احنا بعد الثورة لسه في حرية وبتاع، خلاص جيت أروح الجمعة اللي وراها عشان أحضر الحلقة، معلش عندنا فقرة إعلانية، واستمرت الفقرة الإعلانية دلوقتي عدى عليها كام شهر، وعلى كده خلاص يا جماعة طبول أنا غلطت فيه بس، لا ما فيش حاجة، ده بس الموضوع والوقت والظروف والجوابات وخلصت على كده. فحسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله عز وجل كتب كتبا أنزلها على أنبيائه، وهي مظهر من مظاهر اتصافه جل وعلا بالكلام، وقد أخبر سبحانه وتعالى بصفة الكلام صريحة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. موسى هنا الفتحة مقدرة عشان الاسم معتل، فهي مقدرة. الجماعة اللي بينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل بيقروا الآية دي ازاي؟ وكلم الله موسى، على انه الله مفعول مقدم وموسى فاعل مؤخر، ويبقى كلم موسى الله. ثم لما موسى يكلم الله يبقى الله سمع موسى. طب انتوا بتنفوا عن الله صفة السمع وصفة الكلام وكل الحاجات دي، فلما تيجي تقول لي الآية كده وتحرف الكلم من بعد مواضعه، طب لماذا نفيت عنه صفة الكلام وأثبتت له صفة السمع؟ وكلاهما سيان. هتقول له لا ما نقدرش ربنا يتكلم بس نقول انه يسمع الله. طب ليه؟ اصل الكلام يعني لسان واصوات، وانا قلت لك ان ربنا لما يتكلم لازم يكون له فم ويبقى فيه لسان وفي مزمار البلعوم وفي اسنان وفي لسان بيدخل ويطلع ويتحرك والكلام، انا قلت لك كده. طب ما انت برضه لما تيجي تقول ربنا بيسمع انت نقعد لا، الله لا يتكلم كخلقه ولا يسمع كخلقه، ومساله ليس كمثله شيء ماشيه معانا على طول الخط. ولذلك لما كانوا النفاه المعطلة لصفات الله عز وجل جم عند الآية دي ولقوها صريحة في أنها تثبت صفة الكلام لله، فقالوا لا ده هي مش كده، ده هي وكلم الله موسى تكليما، يعني غيروا الآية لغاية لما جاء من يحاجهم من أهل السنة قال لهم طب انتوا يعني حرفتوا الآية دي ولقيتوا لها مخرج، طب هاتولي بقى مخرج للآية الثانية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، اهدي بقى لفها لي انت بقى ديكها ولفتها كده وعمل زي البول ودنك اننا جحف راح لفها كده. طب ما هي يا عم لا انت قلت وكلم الله موسى بدل وكلم الله موسى، طب قل لي بقى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، اهدي ما لهاش صرف الفبهت الذي كفر. إن الله سبحانه وتعالى كلم خلقه وكلم ملائكته وسوف يكلم كثيرا من عباده يوم القيامة، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ولقد أرسل الله عز وجل الروح الأمين جبريل عليه السلام بختام الوحي إلى صاحب الرسالة العظمى، فكان القرآن الكلمة الأخيرة في هدايات الله لعباده، وفيها نزلت وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. أما ما هي حقيقة الكلام، صفة الكلام، ماهية الكلام، فالكلام كصفة لله عز وجل لا نقصر فيها ولا نطيل، لأننا دون هذا المجال بكثير نؤمن بالصفة دون الكيف، بيد أننا نجزم بأن الكلام الإلهي ليس ألفاظا تصنعها الشفتان واللسان وتضبطها الرئتان والحنجرة والأسنان، فذاك شأن الإنسان، فذاك شأن الإنسان، لا وصف الرحمن. أما الرحمن فليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى له صفات الكمال ومطلق الجلال، ماذا نقول وماذا نسطر في كمالات الله عز وجل؟ سبحانك ربي، سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك يا الله. كانت هذه أحبتي في الله بعض المعالم المرتبطة بكمالات الله عز وجل من بعد قضية الوجود والتوحيد والكمال كمعالم للإيمان. وإن قلت وأنا أتكلم في قضية الأسماء والصفات، نحن بعد أن حصرناها وعددناها وفضلنا فيها ما فضلناه وما رجحناه في تحديد 99 اسما، قلت هذا يحتاج إلى سلسلة وحدها مطولة في بيان صفة الله أو أسماء الله عز وجل، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، كالتي كان بيشرحها أخونا الشيخ فوزي السعيد في فترة من الفترات في مسجد التوحيد، ولعله يعود فيستكملها أو ما إلى ذلك. دي موضوع كبير وموجودة في كتب كثيرة جدا، وهي تحتاج منا إلى جهد جهيد وإلى وقفات، لأنه مش أي حد كتب كتب، في اللي كتب على الأسماء اللي بتاعت الوليد بن مسلم ودي تحتاج إلى تعديلات، وفي اللي نظر للأسماء الحسنى من منظور لغوي واللي من منظور صوفي واللي من منظور كذا، فهذا يعني لمن أراد أن يقدم شيئا يعني يجتهد في فترة من الفترات، إنه إن شاء الله نعمل حاجة عن الأسماء الحسنى تكون يعني فيها نفع لطلاب العلم بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد، فهذا توضيح لأهم معالم التوحيد، قضية الإيمان بالله التي لا ينبغي لمسلم أن يجهلها ولا يمكن له أن يستغني عن معرفتها. ولا أزعم أنني قد أتيت في هذا القدر على كل مسائل التوحيد أو مظاهره، فلو أردت التوسع في ذلك لاحتجت أن أكتب مجلدات حيث لخصت القول جدا عن قضية الحاكمية، وهي تحتاج وحدها إلى مجلد خاص، والولاء والبراء ويحتاج إلى مجلد آخر، وقد أغناني في هذا الشيخ القحطاني في رسالته الولاء والبراء، وهناك توحيد الاتباع وتوحيد المحبة وغير ذلك مما يحتاج إلى شيء من التوسع، لكن رأينا أن التوسع يخرج بنا عن مقصود الكتاب الذي وضع له، وهو بيان ركائز الإيمان وأهم معالم الإيمان وقضايا التوحيد بما لا يسع المسلم جهله. فهذا الذي رأيناه وهذا الذي نحن نبينه ونشرحه بفضل الله تبارك وتعالى. الله الموفق لا رب سواه. بهذا أكون قد وقفت مع حضراتكم على الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تعالى. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن نحن أخذنا الركيزة الأولى أو الركن الأول من أركان الإيمان، وبقيت لنا 5 ركائز أخرى إن شاء الله تعالى. إحنا في شهر شعبان داخلين على رمضان إن شاء الله، درسنا كان بيبقى كل أسبوعين، هنستسمح الإخوة في الدرس اللي جاي بعد أسبوعين عشان نحاول نوفي بشيء من الوعود اللي وعدت بها قبل رمضان. وهوقف الدرس بفترة رمضان والأجازة إن شاء الله، على إنه ربنا ييسر في بعد الأجازة يبقى لنا عودة إن شاء الله، لأنه طلبة العلم تغيب الكثيرون منهم، وربما أكون أنا محتاج لهذا اليوم بعض الوقت، فهذا الذي أعلناه. لكن إحنا لقاء هنا في التوحيد إن شاء الله الجمعة الجاية الأولى من شعبان، سأكون هنا خطيبا إن شاء الله بالنيابة عن شيخ مسافر العمرة عبلنا جميعا، والجمعة الثانية هتبقى في مسجد مجد الإسلام إن شاء الله. فإذا ده الإعلان الذي أردت أن أقوله حتى لا يكثر السؤال عنه، مكتفيا بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والله في أسئلة بتجيني يعني مفروض ما جاوبش عليها لأن سبق الكلام عنها، أو المفروض ما تبقاش كده. بيقول الأخ هل معنى أن الله تعالى ليس له أذن أنه تعالى ليس له يدان؟ لا ما قلناش كده، هو لم يخبر أن له أذن أو أذنان فلم نقل بهذا، لكن أخبر أن له يدين فأمنا بذلك، فإحنا مرتبطين بالخبر يعني نثبت الصفة كما أثبتها لنفسي في كتابي أو على لسان رسولي، لكن ما لم يثبتها لا نقولها ولو بطريقة قياس. بنقول يرى إذا له عينان، يسمع إذا له أذنان، ما ينفعش نقيس إحنا. هو أثبت أن له رؤية وأن له عينان أو أن له عينين بلد، وأثبت أنه يسمع ولم يذكر لنا أن له أذنين أو أذنا، خلاص تبقى القضية قضية إثبات الصفة التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. إنما ما ينفيش حاجة هو أثبتها، يقول نقيس عليها اليدين والعين والساق، لا ده كأنك أنت ما حضرتش معنا حاجة قبل كده. طب كيف وقد قال يوم يكشف عن ساق قال ولتصنع على عيني، مع أنه هذا كله مبني على قضية ليس كمثله شيء. هل يصح أن نقول الله موجود وموجود كلمة على وزن مفعول وهي لا تليق مع صفات الله عز وجل؟ حصل الكلام ذي أن احنا بينا القضية دي وشرحناها، وأن هي كمان ما هياش من الأسماء الحسنى لله عز وجل، وإنما كصفة تدل على صفة الوجود، وإنه ليست القضية هنا على إطلاقها إنه موجود بمعنى مفعول وكل مفعول له فاعل ويبقى على وزن مخلوق وله خالق، إنه هذا لا يليق بالله عز وجل. فالمسألة بينا كل ذلك، ومع ذلك يعني برضو ادينا الإجابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن عبادك المخلصين، وعافنا واعف عنا يا كريم، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ولي علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصر عبادك المظلومين والمضطهدين في سائر أرضك يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.